بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان أهمية الوقت في حياة المسلم، لفضيلة الشيخ متعب ابن سليمان الطيار. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الأحبة، عندما نتحدث عن قيمة الزمن وأهمية الوقت نخجل كثيرًا ونستحي من واقعنا المؤسف، ونشعر أننا نتحدث عن شيء لا نطبقه في الواقع ولا نعتني به في مسرح الحياة ومضمارها الواسع، إلا اللهم ما ييسره الله لنا من بعض العبادات المفروضات وبعض مجالس العلم القليلة التي نعيشها ما بين الحين والآخر. وإذا أردت أخي المسلم أن تعرف حقيقة وقتك واستغلالك لعمرك، فانظر إلى نوافل العبادات. اسأل نفسك: هل قمت الليل؟ هل صمت النهار؟ هل صمت أيام البيض والخميس والاثنين؟ هل تلوت القرآن؟ هل شفعت وسعيت في خدمة الإخوان؟ هل وصلت الأرحام؟ هل كنت في حاجة المساكين والأرامل والأيتام؟ وهكذا تابع الأسئلة على نفسك واسأل كيف قضيت وقتك حتى تعرف موقعك من الزمن وأهميته والوقت وفائدته. الجواب سنجد النتيجة محزنة، والجواب مؤسف حقا. أيها الإخوة والأحبة، الوقت نعمة من نعم الله الكبرى، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، البحر الحبر، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون أي ذو خسران. كثير من الناس ذو خسران لوقته وصحته، وحتى نعرف حقيقة وقيمة وثمانة الزمن والعمر الذي هو من نعم الله الكبرى ومننه العظمى، اسمع إلى قول الله عز وجل من سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فامتن سبحانه وتعالى في هذه الآيات في جلائل نعمه بنعمة الليل والنهار، وهما الوقت الذي نتحدث عن أهميته وعظم فائدته وثمانة قيمته. وأخبر سبحانه أنه مالك الزمان والمكان فقال: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وحتى نعرف حقيقة قيمة الوقت لنقرأ هذه الآيات التي يصدر الله بها سور القرآن، وبقسمه العظيم أقسم الله بالوقت تنويهاً بفضله وتذكيراً بأهميته وخطره. وقد أقسم الله سبحانه بالزمن في مختلف أطواره، فأقسم سبحانه بالليل والنهار والفجر والصبح والشفق والضحى والعصر. قال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هذا قسم من الله، يقسم الله، الواو للقسم هنا، والليل قسم من الله عز وجل، يقسم بالليل ويقسم بالنهار. وقال: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وقال سبحانه: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وقال: والفجر وليال عشر. وقال: والضحى والليل إذا سجى. وقال جل شأنه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعجيب أن الليل احتل مكانة بارزة في القسم بالوقت، فهو ذو شأن عظيم. وقال الرازي عفى الله عنا وعنه في تفسيره المسمى بالتفسير الكبير: أقسم الله تعالى بالعصر. يا أخوان، كلام العلماء كلام نفيس وكلام وجيه وكلام رزين، فنحن ننقل عنهم ونصدر عنهم لأن كلامهم أحسن من كلامنا رحمهم الله. يقول الرازي المفسر: أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. يعني ما له ثمن الوقت، يقول ما له ثمن، ما يمكن أن يكون للعمر أو للوقت ثمن، لأنه ما يباع ولا يوجد أصلا. فالثمين والغالي والنفيس هو الذي لا يوجد، هو الذي لا يوجد له مثيل. هل يمكن نذهب للسوق ونشتري ليلة مضت أو نشتري نهاراً انقضى؟ ما يمكن. إذن هذا هو الغالي، هذا هو النافيس، هذا الذي لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما استطعت أن تسترجع منه دقيقة. يقول ضارباً مثلاً بديعاً رحمه الله: فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني. طبعاً حنا ما أعطينا الآلاف، أعطيها من قبلنا، لكن هذا مثال. يقول لو فلو ضيعت، يقول الرازي: فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللحظة اللي تبت فيها ورجعت إلى الله وسويت فيها أحوالك مع ربك. إذن يقول: فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد بإذن الله، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة، فكان الزمن من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم الله به ونبه سبحانه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، وأن الزمان أشرف من المكان، فأقسم به لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها، إنما الخاسر المعيب هو الإنسان. وتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين وهو يتحدث عن منزلة الغيرة، عن منزلة الغيرة وشمولها لكثير من الأمور، فذكر منها الغيرة على الوقت. هناك يا أخوان الغيرة على الدين، هناك الغيرة على العرض، هناك الغيرة على المال، هناك الغيرة على الولد، هناك الغيرة على الوطن والبلد، هناك الغيرة على القبيلة، هناك الغيرة على الجار، هناك نوع من أنواع الغيرة يذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول رحمه الله: الغيرة على وقت فات، الغيرة على وقت فات، وهي غيرة قاتلة، وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي، أي سريع الانقضاء، وحي التقضي يعني سريع الانقضاء، الوقت سريع ما ينقضي، فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء أبي الجانب بطي الرجوع، والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد، إلى أن قال رحمه الله: والوقت أعز شيء عليه يغار عليه، والوقت أعز شيء عليه يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإن فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتة. هل واحد يقدر يستدرك اليوم اللي مضى، يوم السبت هذا الماضي؟ خلاص ذهب بما أودعناه فيه من تسبيح ومن صلاة ومن ذكر ومن صدقة ومن استغفار ومن صيام ومن مضى، لا يعود إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: والوقت أعز شيء عليه يغار عليه، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتة، لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. بعض الناس قد يقول: يا أخي نعوض، إذا فاتنا الوقت نعوض في الوقت الثاني. نقول: لا، الوقت اللي مضى وفات له وظائف، والوقت اللي جاء له وظائف، وكلا الوقتين ستسأل عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذن الوقت سيُسأل عنه المرء يوم القيامة، فأعد أيها المسؤول للسؤال جواباً وللجواب صواباً، فإن الأسئلة معلنة وهي أربعة: فيما قضيت عمرك، وفيما أبليت شبابك، ومن أين اكتسبت مالك، وفيما أنفقت هذا المال، وماذا عملت أو عملت بعلمك. ها يا أهل الشهادات الجامعية ويا أهل الماجستير والدكتوراه والدرجات العلمية العالية، ماذا صنعتم بها؟ هل دعوتم إلى الله؟ هل علمتم جهال المسلمين؟ هل أنقذتم القبوريين؟ هل أخذتم بحجز الأمة عن الوقوع في المعاصي؟ هل بلغتم عن الله آية وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا؟ استعدوا للسؤال أيها الإخوة. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته، وعظم فواته، واشتدت حسراته، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع، وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع، وطلب تناول الفائت، وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وحيل بينه وبين ما يشتهيه. وفيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهان التحسر. فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهان التحسر. اسمع هذا الكلام النفيس لعلمائك الماضين الذين يتعاملون مع الوقت أعظم من تعاملك مع الذهب والفضة ومع الريالات والدولارات. يقولون رحمهم الله: والواردات سريعة الزوال، تمر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال للأشقياء: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فاختر، فاختر يا عبد الله، فالطريق واضح، فالطريق والصراط واضح، ولله الحمد والمنة. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء النقية، على الغراء، نعم، البيضاء النقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والعمر حجة لك أو عليك، فاحذر أن يقال لك: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا أخوان تدبروا القرآن، الله وش يقول سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فاسمع يا أخي المسلم كيف جعل سبحانه العمر والتعمير موجباً للتذكير والاستبصار وميداناً للإيمان والاستذكار، وجعل العمر الذي هو الزمن والوقت حجةً على الإنسان، كما جعل القرآن والرسالة والنذارة حجة على بني الإنسان. في هذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. خلاص، يعني أزال عذره. أبو 60 سنة ما له عذر، خلاص، ولم يبقى له موضعاً للاعتذار، إذ أمهل هذه المدة. وكن صارماً كالوقت، فالمقت في عسى، وإياك علا فهي أخطر علتي، وإياك علا فهي أخطر علتي. وكن صارماً كالوقت، فالمقت في عسى، وإياك علا فهي أخطر علتي. لقد حرص سلفنا على اغتنام الأعمار وعمارته بالخيرات والأعمال الصالحات. يا حبذا أننا ندخل في السير وندخل في أخبار وتراجم الصالحين لننقل عنهم بعض مواقفهم وبعض حرصهم على الوقت وعلى الزمن. فأقول أيها الأحبة، نقل عن عامر ابن عبد قيس أحد التابعين الزهاد أن رجلاً قال له: كلمني. فقال له عامر بن عبد قيس: أمسك الشمس. قال: تريدني أن أكلمك؟ أمسك الشمس، أمسك الشمس، يعني أوقف الزمن من الحركة، لا يفوت علي وأكلمك. فكأنه يقول: الزمن يسير والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل كما يقول الله، فلا سبيل إلى أن أضيع وقتي في تكليم فلان وعلان، وإنما هو التشمير عن ساعد الجد والإقبال على العمل الصالح بالتوبة والاستغفار وتلاوة القرآن وطلب العلم في حلق العلماء وفي خدمة الإسلام والدعوة إلى الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والسعي على الأرامل والمساكين والفقراء وغير ذلك من الأعمال الصالحة. نعم، إن لم تقضى الأنفاس وإن لم تعمر الأوقات بهذه الأعمال فما قيمة الحياة؟ فما قيمة الحياة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كنا خلقنا للعبادة، وإذا كنا أمرنا بعمارة الأرض بعبادة الله عز وجل والدعوة إلى دينه والجهاد في سبيله، فلا بد أن نغتنم أوقاتنا، ولا بد أن نعمر حياتنا بكل مفيد وبكل ما يرضي الله، وأن نسير على منهج السلف الصالح. وصدق الحسن البصري رحمه الله يصف أهل، يصف أقواماً أدركهم وطال به العمر ليحدث أهل زمانه، فيقول: واعظ الأمة الإمام الحسن البصري أبو سعيد يقول: أدركت أقواماً، أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم، على أوقاتهم أشد منكم حرصاً، كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم. يعني أنا وأنت نحرص على الفلوس، على المال، وتحبون المال حباً جماً، فنحن نركض ونجري ونرتع ونخرج من الصباح إلى المساء نبحث عن إيش؟ عن الفلوس، عن الدرهم والدينار. أما السلف فكان حرصهم على دقائقهم وثوانيهم وساعاتهم وليلهم ونهارهم وأسابيعهم وشهورهم وسني أعمارهم أحرص منا على الذهب والفضة وعلى الدراهم والدنانير. هكذا يكون العاقل، هكذا يكون المسلم الذي يريد الخير لنفسه والذي يريد أن يقابل وأن يلقى الله على خير. اسمع، ولا زلنا ننهل من مدرسة السلف، ننهل تارة من مدرسة الصحابة وتارة ننهل من مدرسة التابعين وتارة ننهل من مدرسة تابع التابعين وتارة ننهل من مدارس السلف الصالح الذين جاءوا من بعدهم وكانوا على منوالهم ومنهجهم. اسمع إلى ابن مسعود، إلى أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود الهذلي العالم الرباني والصحابي الجليل الذي كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير استئذان، صاحب السواد، وكان رضي الله عنه ممن شهد المشاهد كلها. يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. من يعيدها لنا يا إخوان؟ هذه المقالة العظيمة التي يجود لنا بها صحابي جليل اغتنم عمره في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخذ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: والله إني أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، سورة من القرآن، وإن هذا، يعني زيد بن ثابت، لغلام له ذؤابتان يلعب مع صبيان المدينة، وزيد بن ثابت ممن كلفه الصديق في جمع القرآن، أوكل إليه جمع القرآن رضي الله عنهم جميعا. ابن مسعود الذي صرف عمره وشبابه في صحبة من يا أخوان؟ في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ القرآن من فيه، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الصحابي الفذ الذي ما تخلف عن معركة واحدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا وجاهد في سبيل الله ونشر العلم وأقرأ القرآن وفسره وأقام حلق العلم، وتتلمذ عليه كبار علماء الأمة من كبار التابعين، ومع ذلك اسمع ماذا يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. الله أكبر! فماذا نقول بعد ابن مسعود إذا كان هذا كلام الصحابي الجليل، إذا كان هذا كلام المجاهد النبيل، إذا كان هذا كلام العالم الرباني الذي يسأله عمر رضي الله عنه ويقول عنه حذيفة، كان يقول حذيفة: أجمع المتوافرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشباههم دلًا وسمتًا وهديًا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. وانظر كيف يندم على جزء يسير من وقته يذهب من غير فائدة ومن غير تحصيل علمي ومن غير ازدياد في العبادة والنافلة. فرضي الله عن ابن مسعود وعن أصحاب رسول الله. وقال الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز: يا أخوان، كلامهم يغني عن كلامنا، كلامهم فيه الصدق، فيه الإيجاز، فيه المعاني الزاخرة، فيه الجواهر واللآلئ المتكاثرة. كلام السلف قليل مفيد، كلامهم قليل وأفعالهم كثيرة، أما نحن فكلامنا كثير طويل ممل وعملنا قليل، والله المستعان. يقول الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي ضرب أروع الأمثلة للملوك وللخلفاء وللأئمة من بعده رضي الله عن عمر، يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، فاعمل فيهما. نعم، الليل والنهار يعملان فيك، يقربانك بإذن الله من كل بعيد ويبعدانك من كل قريب. وانظر إلى هذا الشيء كيف يتكاثر على شعرك، وانظر كيف ينحني ويحدودب ظهرك، وانظر كيف يضعف بصرك، وانظر كيف يا أخي كلما تقدمت بك السن كلما ضعفت ذاكرتك، وكلما قربت من منيتك وابتعدت من أمنيتك. نعم، الليل والنهار يعملان فيك، فما الحل؟ فما الحل؟ فاعمل فيهما، فاغتنمهما، فبادرهما لكل عمل صالح. ألا وإن من أفضل الحسنات والأعمال الصالحات لا إله إلا الله. والله لو أكثرنا من هذه الكلمة لعمرنا أوقاتنا بأفضل الأعمال وأزكاها. ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله أكبر. نرجع إلى درر السلف وإلى نصائح السلف التي عليها نور والتي لها وقع في النفوس وصدى في القلوب وأثر في الأعمال وتزكية النفوس إن شاء الله. نعم، هذا الحسن البصري الذي ملأ أسماع أهل زمانه بالمواعظ الجميلة الرائعة يقول: يا ابن آدم. شوفوا، قليل الكلام، ما هو كثير، ما هو بهذر، لا، كلام تعده بأصابعك. نعم، تشبها بكلام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. الله أكبر. إذا ما أنت مجموعة أيام مثلك، وين التقويم؟ ما في تقويم؟ عطني وين تقويم عام 23؟ انتهى خلاص، هذا عمر التقويم. هذا التقويم بالأمس كنا نضعه في مساجدنا وعلى مكاتبنا، واليوم أراه انتصف، بل والله صعد فوق المنتصف. سبحان الله العلي العظيم. هكذا تمضي الأيام، فماذا صنعنا فيها؟ ماذا أودعناها؟ إذا ذهب رجب فشعبان فرمضان فشوال فذي القعدة فذي الحجة، وش نسوي بهذا؟ خلاص، أنت كذلك، أنت مجموعة أيام، إذا انقضى عمرك وسقطت كاللوح ميتا، غسلت وكفنت ودرجت في أكفانك ووريت في تراب قبرك، وانتهى عمرك الدنيوي وأنت في انتظار الصيحة للقيام للحشر والنشر والعرض الأكبر على الرب سبحانه، ثم الجزاء والحساب، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن نحن إيش يا أخوان؟ إنما نحن أيام. فإذا ذهب يوم، يومك ذهب بعضك حتى تذهب برمتك. فاللهم اجعلنا ممن ذهب على الشهادة وعلى التوحيد والإخلاص وحسن العبادة. اللهم اجعلنا ممن رحل ومات وخرجت روحه وزهقت نفسه في سبيلك مجاهداً مجتهداً مقبلاً غير مدبر لإعلاء لا إله إلا الله ونصرة التوحيد وأهله يا رب العالمين. أحبتي، ولا أزال أنثر بين يديكم جواهراً من كلام السلف، لعل الله أن يحيي قلوبنا في ظل هذه المحن والإحن والفتن التي تكالبت على أمتنا. الأمة اليوم تعيش في فتن عظيمة، فتن أتتنا من الخارج على أيدي أعدائنا اليهود والنصارى، وفتن من الداخل يحملها بعض المنحرفين من أبنائنا وممن سممت أفكارهم ولوثت علومهم وأصبحوا يسيئون بدل أن يحسنوا، وأصبحوا يهدمون بدل أن يبنوا، وأصبحوا يقتلون بدل أن يحيوا، وأصبحوا يضلون بدل أن يهدوا. وهكذا أيها الأحبة نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال علمائنا وسلفنا رحمهم الله. إذا احلولك الظلام وإذا تتابعت الفتن نعود إلى كتاب الله، ففيه الهداية وفيه والله الرشد والسلامة. وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أيها الأخ المسلم، لا بد لنا دائما وأبدا من الرجوع إلى العلماء، كما سمعنا في مقدمة الدكتور جزاه الله خير العربي لما ذكر أن الرجوع إلى العلماء والتحلق حول ركبهم والجلوس وثني الركب في حلقهم، لا بد لنا من ذلك. فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال عبد الرحمن بن مهدي اسمعوا يا أخوان كيف السلف يعظمون الوقت. عبد الرحمن بن مهدي هذا من الأئمة، إمام من أئمة الحديث. يقول عبد الرحمن بن مهدي تلميذ حماد بن سلمة. من هو الشيخ، عبد الرحمن ولا حماد؟ ها؟ من هو الشيخ؟ ها؟ حماد. التلميذ عبد الرحمن يروي عن الشيخ من حماد بن سلمة. حماد إمام، شمس شارقة وقمر بدري، بدر في الرابعة عشر. نعم. يقول عبد الرحمن لو قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. حنا لو يقول لنا ترى أجلك غدا، أو نرى رؤيا صالحة تخبرنا بأجلنا، لوجدنا من الأعمال التي تركناها والأوقات التي ضيعناها شيئا كثيرا. لكن حماد وأئمة السلف كسفيان كابن المبارك ما عندهم وقت يزيدون، لأنهم قد استنفذوا أوقاتهم في طاعة ربهم رحمهم الله. اسمع. وقال موسى ابن إسماعيل، هذا موسى ابن إسماعيل التبوذكي، التبوذكي يقول له يقول عن حماد ابن سلمة: إني لو قلت لكم ما رأيت حماد ابن سلمة ضاحكا لصدقت. وانا ما قد شفته يضحك. ليه؟ كان مشغولا، اما ان يحدث او يقرأ. يحدث بايش؟ ها؟ يحدث بايش؟ حديث رسول الله. استنت جزاك الله خير. حنا لا. وش قالت محطة الجزيرة؟ وش قالت محطة العربية؟ وش قالت محطة المنار؟ وش قالت محطة المستقبل؟ وش قالت الام بي سي؟ وهكذا نصدر عن ذلك الهذر ونركض خلف ذلك السراب، مع الأسف خلف ذلك السراب. اسمع الأئمة. يقول موسى ابن إسماعيل التبوذكي: إني لو قلت لكم ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا، إما أن يحدث أو يقرأ. وش يقرأ؟ القرآن. إما أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، أو يسبح، يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أدركنا شيخنا ابن باز وكنا نأتيه في هموم الدعوة وفي بعض المسائل نسأله ونستعين بالله سبحانه وتعالى ثم به حول بعض المسائل والمنكرات والقضاء عليها وإنكارها، فلا يقطع ورده إذا كان في ورد، وربما أشار بيده لمن يخاطبه أن يصبر، وإذا أذن المؤذن سكت الناس وطأطأ رأسه وأخذ يتابع المؤذن. هذا شأنه وعادته رحمه الله رحمة واسعة، مع أن الناس إذا رأوه أقبلوا إليه زرافات ووحدان، إذا رآه إذا وقف أقبل عليه الناس، إذا أراد أن يركب أقبل عليه الناس، إذا جاء يصلي أقبل عليه الناس، ومع ذلك لا يفرط بالأذكار في محلها وفي أوقاتها، لأن الإنسان إذا ربى نفسه ودأب على فعل الأوراد أعانه الله وسارت له سمة وغلبت عليه حتى تصبح أعظم من العادة وهي عبادة. ما رأيت حماد ابن سلمة ضاحك، لو قلت لكم ما رأيت حماد ابن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. احنا وش قسمنا النهار عليه؟ الله يتوب علينا. اللهم تداركنا برحمتك، اللهم أحسن، اللهم أحسن إلينا وعلينا في ما بقي من أعمارنا وأوقاتنا. اللهم اجعلنا ممن يصرفها في قيام الليل وصيام النهار، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والسعي على الأرامل والمساكين والأيتام. اللهم اجعلنا ممن يقضي وقته في طلب العلم النافع. اللهم اجعلنا ممن ينفق وقته في الدعوة على بصيرة إلى دينك وإلى سبيلك. اللهم اجعلنا ممن ينفق عمره في مرضاتك. قال يونس المؤدب، اسمعوا هؤلاء الأئمة، يونس المؤدب شيخ البخاري طبعا، يقول يونس: مات حماد بن سلمة. ها، من يعرف؟ من يعرف؟ وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. الله أكبر، رحمه الله رحمة واسعة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. رحم الله حماد وجمعنا به في أعالي الجنان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبيين والمرسلين والصحابة. والله إن من نعيم الجنة أن نرى مثل هؤلاء الأئمة، وأن نزورهم، وأن نسعد بمجاورتهم، وليس ذلك على الله بعزيز. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الله يجعلنا وإياكم منهم. وكان الخليل ابن أحمد الفراهيدي أحد أذكياء العالم، يقول عجبا لهؤلاء الرجال، يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. شوف رحمهم الله، تلقى الواحد منهم كأنه عود خلال. قيل لأبي موسى الأشعري رحمه الله: يا أبا موسى، كأنك عود خلال. تعرفون وش عود الخلال؟ المنقاش حق السنون، هذا العود النحيف الرقيق. قالوا: كأنك عود خلال. قال: إنما يسبق من الخيل المضمرة. وش المضمرة؟ السمينة ولا المجوعة؟ اللي ما لها بطن، اللي داخل بطنها في ظهرها سوية كذا. حنا كلنا ما شاء الله من الأوزان، الله يلطف بنا وبكم، الله يرحمنا. والله حنا ما عندنا من العمل إلا ما نرجوه من رحمة الله ثم حبها الصالحين. يشهد الله أننا نحبهم حبا شديدا، وأننا إذا قرأنا سيرهم نشعر بأننا نبعد عنهم بعد السماء عن الأرض، لكن نحبهم، هذا عزاؤنا. فاللهم ألحقنا بالقوم واختم لنا بعمل صالح. أثقل الساعات على الخليل بن أحمد، واضع علم العروض. وشو يا أخوان؟ ما هي الساعة التي حنا كل وقت ناكل؟ الله يتوب علينا. بعض الناس يأكل يمكن 6 مرات باليوم، وبعض الشباب والأولاد يأكل من يصبح إلى يمسي، ما يوقف إلا النوم. الله المستعان. ومن عجائب السلف في استغلال الوقت، عجائب يا أخوان، كيف نحن الشيخ قال كلمة، دكتور العربي قال كلمة، قال: الوقت ذبح في هذا الزمان وقتل وفجر. كيف؟ يقول البعض للبعض: تعال يا أخي نضيع الوقت، تعال نقتل الوقت. أو يقتل الوقت؟ نعم، عند أمثالي وعند بعض الناس يقتل. فاللهم أجرنا في مصيبتنا في قتل أوقاتنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا في قتل أوقاتنا، اللهم اللهم افتح لنا أبوابا، أبواب رحمة من عندك في استغلال ما بقي من أعمارنا، واجعلها في مرضاتك وطاعتك وتحصيل العلم والدعوة إلى دينك. الإمام أبو يوسف رحمه الله يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري أحد كبار قضاة الإسلام، قاضي هارون الرشيد وتلميذ أبي حنيفة وخادم علم أبي حنيفة وناشره في الأقطار. هذا الإمام أبو يوسف كان رحمه الله يحتضر، كان في النزع يموت، فدخل عليه أحد التلاميذ، فدخل عليه مين يا أخوان؟ أحد التلاميذ، قال: يغشى عليه يبي يموت. قال: أيهما؟ قال: أيهما أفضل، يركب عند رمي الجمرات أو يمشي؟ قال: رحمك الله، تسألني في هذا الوقت؟ يقول: يعني أنت في مرض النزع؟ قال: قل قل، أجبني لعل الله أن ينفع بها عالم أو متعلم. قل. شوف في النزع يموت ويناقش. قال التلميذ، طبعا هذا التلميذ عالم من العلماء، قال: الأفضل أن يكون راكبا. قال: لا. قال: أفضل أن يكون ماشيا. قال: لا. قال: قل رضي الله عنك. قال أبو يوسف: إن كان عند التي يدعى عندها فالأفضل أن يمشي، وإن كان عند التي لا يوقف للدعاء عندها فالأفضل أن يركب. هذا كلام أبي يوسف رحمه الله. يقول: فخرجت منه فسمعت صراخ أهله، فاضت روحه رحمه الله. طيب، انظر إلى حب هؤلاء الرجال إلى العلم وإلى استغلال الأوقات والأعمار حتى عند النزع، حتى عند النزع. شيخنا عبد العزيز رحمه الله، كنت ليلة وفاته متفق أنا ومجموعة من الإخوان نذهب إليه، فألم بي مرض شديد، فذهب زملائي واجتمعوا به ليلة وفاته، ليلة وفاته، وكان يفتي، وأرسلت له أنا سؤال مع أحد الإخوة، وأرسلت السلام مع هذا السؤال، وبلغوه السؤال السلامي وسؤالي، وقالوا: ما منعه إلا المرض أن يأتيك، ليلة وفاته وهو يفتي ويعلم. وذكر أن جاءه أحد المسلمين من أهل الأقطار الخارجية وصرف له شيئا، وكان عنده صبيحة الخميس موعد مع بعض إخواننا دعاة أنصار السنة في السودان، ولكن الشيخ يدخل بيته فلا يخرج إلا وقد فاضت روحه رحمه الله، يعمل إلى آخر لحظة مع ما به من المرض الخطير الشديد في رأس المعدة من المرض الذي ألم به، ومع ذلك كان يسهر الليل على العلم وعلى مصالح المسلمين، وعلى وبلغنا أن الشيخ لما دخل كان كثير الذكر، وكان يستيقظ ويسبح ويستغفر حتى بدأه الموت، فغشي عليه فحصل له ما حصل، حتى فاضت روحه رحمه الله. هكذا غلاء العلم عند السلف، يتذاكرون به ويبحثون في مسائله ومشكلاته حتى عند الموت ووداع الحياة. فلله درهم ما أحب العلم إلى قلوبهم. وبالمناسبة قيل للإمام أبي عبد الله الشافعي كما جاء في كتاب توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس، لمن هذا الكتاب؟ ها؟ لابن حجر رحمه الله، لابن حجر لصاحب فتح الباري الذي قيل عن كتابه لا هجرة بعد الفتح. نعم، قيل للشافعي، قال نذكر السند، قال ابن أبي حاتم سمعت المزني، المزني تلميذ الشافعي، سمعت المزني يقول قيل للشافعي كيف شهوتك في العلم، كيف شهوتك في العلم؟ قال أسمع بالحرف، اسمعوا يا أخوان، أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. يعني شيء عجيب رحمه الله. فقيل له كيف حرصك عليه، كيف تحرص على العلم؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. ترى حرص الجموع المنوع اللي يجمع المال ويمنعه هذا شيء لا يوصف، أعوذ بالله. فالشافعي حرص على العلم حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له فكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة، طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. تطلب، أطلب العلم مثل العرمة اللي ضيعت ولده الدورة وتطلبه ما لها غيره، ما عندها غيره. فانظروا إلى هذا الإمام الذي طلب العلم على مالك، وطلب عليه الإمام أحمد العلم، فهو تلميذ لمالك وشيخ لأحمد وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة ومجدد للدين من المجددين رحمه الله رحمة واسعة. نعم، بمثل هذا الشغف للعلم يحصل النبوغ والإمامة فيه. والقصص كثيرة، واغتنام الأعمار عند السلف واغتنام الأيام والزمان أمثلته كثيرة. هذا محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري ينادي قلم بدينار، قلم بدينار، انكسر قلمه وهو يكتب مع شيخه، فنادى على منادي أن ينادي قلم بدينار، فتطايرت الأقلام. يعني اشترى قلم بكم؟ دينار، والقلم يعني ما يسوى دينار، يسوى شيء بسيط، ولكن هو أعطى هذا الدينار وهذه الثروة لأن القلم في مجلس العلم ثمين، ولأن ما في وقت يروح يجيب قلم ويشتري ويصنعه ويصلحه. فهكذا السلف كانوا رحمهم الله يغتنمون أعمارهم ويوظفون زمانهم للعلم النافع وللعمل الصالح، فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء بما خدموا الإسلام وبما خدموا السنة والقرآن وبما كانوا قدوة صالحة للناس وللأنام. والله نسأل أن لا يحرمنا سيرهم، وأن لا يحرمنا طريقهم وآثارهم ومآثرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا قصة محمد بن سلام شيخ البخاري ينادي قلم بدينار وهو جالس في مجلس الإملاء وشيخه يحدث وهو يكتب، فانكسر قلمه، فأمر أن ينادى قلم بدينار فتطايرت له الأقلام، حكاه الحافظ العيني في عمدة القارئ. وهكذا يكون البذل السخي اغتناماً للوقت وصيداً للعلم حتى لا تعظم الحسرة على فوات الوقت والعلم. ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لو أني. نعم، هذا المحدث الكبير عبيد بن يعيش شيخ البخاري أيضا رحمهم الله جميعا، المحدث الكبير عبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمهم الله جميعا يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. 30 سنة توكله بالليل وهو يكتب ويتعطيه بفمه، ما في وقت، اغتنام العمر، لكن ما ضاع عند الله. انظر إلى هذه الكتب الزاخرة، كتب السنة، حفظوها، حفظهم الله من النار، وحفظهم الله من البوار، وجعلهم من أهل الفردوس الأعلى ورضوان الله عليهم، وجزاهم عنا وعن ديننا خير الجزاء الأوفى. نعم، رحمهم الله. حنا ما عندنا الآن الأوقات، عندنا مع الأسف ما نحن قارين. يقدم لنا صحيح البخاري مطبوع ميسر بأحسن حلله وطباعاته، ولو سألنا أكثر المصلين ما عنده في بيته صحيح البخاري، لكن عنده جهاز التلفزيون وعنده القرص هذا، الصحن الذي في السطح الدش، وعنده الثلاجات والفريزرات والمكيفات. فأين كتب العلم الذي بها تزكو النفوس؟ أين كتب الصحاح والسنن التي بها ترتفع الرؤوس؟ يا قومنا، حولوا ما بقي من أعماركم إلى طلب العلم النافع، وإلى العمل الصالح، وإلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقصص السلف كثيرة وأخبارهم عجيبة. والحقيقة في كتاب العبد الفتاح أبو غدة قيمة الزمن عند السلف، هذا الكتاب الحقيقة كتاب نفيس وجميل وعظيم النفع، وأسأل الله أن ينفع به من قرأه، وإن كان في بعض أخبار الصوفية، عفى الله عن الشيخ، بعض أخبار الصوفية، يعني والصوفية ليسوا بكفء أن يذكروا، وهم قوم ضلال منحرفون، فيتنبه لبعض الملاحظات، لكنه كتاب في الجملة نفيس وعظيم ونافع بإذن الله، وأنا نقلت منه كثيرا واستفدت منه. ذكر بعض قصص السلف وأخبارهم العجيبة في الطلب والمشي على الأقدام وغير ذلك في اغتنام الأوقات والزمان. يقول بعض أهل العلم يقرأ وهو يمشي في الطريق، يبغى يستغل الوقت، فربما سقط في حفرة، في جرف، وربما اصطدم بدابة، وربما اصطدم بدابة. ومثل مثل كأبي بكر الخياط، كأبي بكر بن الخياط النحوي رحمه الله، كان يقرأ في الطرق فيقع في الحفر رحمه الله، ويصطدم بالدواب. كل هذا من أجل اغتنام الأوقات في كسب العلوم وكسب الدروس، فرحمهم الله رحمة واسعة. ابن القيم في رحلته المكة للحج والعمرة ألف كتاب زاد المعاد، هذا الكتاب النفيس الذي ينقل منه ابن حجر، وينقل منه الشوكاني، وينقل منه الأئمة من بعده، رحم الله الإمام ابن القيم. ترى الكتاب من محفوظاته، من حفظه أم لا، وكتبه، كتبه رحمه الله في رحلة للحج، ما معه مراجع. فلله درهم. ابن تيمية رحمه الله في السجن كتب وألف وأجاب رحمه الله، وختم القرآن عشرات المرات حتى أتته وهو يقرأ: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مات ابن تيمية عند هاتين الآيتين. الله أكبر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يجعلنا وشيخ الإسلام وشيوخنا ووالدينا وذرارينا وأزواجنا ومن أمن على هذا الدعاء وحضره، أن يجعلنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم صل على محمد. النووي رحمه الله كان يراجع بعض محفوظاته في الطريق إلى الدرس، وكان رحمه الله من العلماء الذين استغلوا أعمارهم بالتأليف والتصنيف. مات رحمه الله عمره بين 46 و 48، مات وهو في عز شبابه، ما وصل 50، وانظروا إلى مؤلفاته. فرحم الله الإمام النووي ورفع الله ذكره وغفر ذنبنا وذنبه. هذا الإمام الصالح الورع الزاهد الذي أفنى عمره في خدمة الكتاب والسنة، له كتب عظيمة جليلة، كتاب الأذكار، ولا يخلو من ملاحظات، لكن هذا شأن الخلق، لا يخلون من ملاحظات نبه عليها العلماء رحمهم الله وعفى عنا وعنهم. فالعلماء رحمهم الله أكيس الناس وأعظمهم عقلاً وأغنمهم للوقت وأعرفهم بقيمته ونفاسته. ابن الجوزي يروون عنه عجائب يا أخوان، كان إذا جلس مع زواره يبري الأقلام، ما في وقت، في استغله للبري. في بعض السلف لزاروه طلابه وإذا هو يكتب، لا يكلمهم، فقط يشاهدون ويشاهدهم. وهكذا كانوا يغتنمون الوقت ويغتنمون العمر. فقل لي بربك، فقل لي كم جلست الساعات الطويلة، هل قلت لا إله إلا الله؟ هل قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ هل قلت ائتني يا بني، ائتني بكتاب الله واقرأ علي سورة الكهف، اقرأ علي سورة مريم، اقرأ علي سورة طه، ثم اقرأ علي من تفسير ابن سعدي أو ابن كثير أو ابن جرير أو غيرهم من العلماء؟ هل يا أخي قلت لابنك بعد المغرب وانت جالس في بيتك: يا ولدي أعطني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام، أو مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب أو لابن عبد الله، لأن الإمام محمد اختصر السيرة رحمه الله مختصر لطيف، وابنه عبد الله بن محمد العالم الرباني له مؤلف في السيرة أيضا جميل جدا. هل قلت يا بني ائتني بالرحيق المختوم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ علينا منها، اقرأ علينا معركة بدر، اقرأ علينا معركة أحد، اقرأ علينا غزوة الخندق، اقرأ علينا من أخبار النبي، من صفاته، من أيامه، من أخباره. هل قلت لابنك وابنتك: يا بنيتي اقرأي علينا من سير أعلام النبلاء للإمام محدث الإسلام ومؤرخ الإسلام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، اقرأ علينا سيرة الصديق أو سيرة عمر أو سيرة عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو عبد الرحمن بن عوف أو سيرة عبد الرحمن بن عوف أو سيرة سعيد بن زيد أو سيرة أبي عبيدة أو سيرة سعد بن أبي وقاص؟ هل قرأنا في هذه الكتب؟ هل قضينا هذه الأوقات بالاستغفار من هذه الذنوب التي جمعناها كالجبال؟ هل جلسنا مجلساً خالياً فذكرنا الله حتى فاضت عيوننا، حتى فاضت عيوننا بالدمع؟ عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لا يريد لا رياء ولا سمعة ولا جزاء ولا شكور. هل تشبهنا بالصالحين ولو تشبها إن لم نكن منهم؟ فإن الله كريم وجواد ورؤوف ورحيم، فإنك لا تزال تتشبه حتى يلحقك الله بالقوم. والكلام كثير والوقت نفيس والعمر قصير، والله يقول: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فسمى يوم القيامة غد لقربه ولتحقق وقوعه وقرب حصوله. فما أسرع ذهاب الدنيا، كيف والله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين؟ كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كادت لتسبقني؟ فما هذه التي كادت تسبق النبي يا أخوان؟ الساعة، القيامة. ولما كسفت الشمس خرج فزعاً مسرعاً يجر رداءه، يعني ما تلبس وتزين واستعد، من السرعة والفزع يجر خشي أن تكون قامت الساعة. اللهم صل عليه وسلم. فالوقت يمضي. نعم، كم نعيا لنا من العلماء، كم دفنا من الأحبار والعباد في هذا الزمان. بالأمس القريب دفن الشيخ عبد الرحمن بن فريان، أحد العلماء الأعلام، الذي قضى عمره وأمضى حياته في خدمة كتاب الله وفي الدعوة إلى دين الله وفي الغيرة، نحسبه والله حسيبه على محارم الله. دفن الشيخ ابن باز، دفنت المشايخ والعلماء ابن عثيمين وابن غصون وغيرهم، مضى العلماء ونحن ماضون على إثرهم. نعم، ومن بعدهم هم السابقون ونحن اللاحقون. فلنغتنم ما بقي من الساعات والدقائق والليالي والأيام بالاستغفار والتوبة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فأحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لنحافظ على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين، فإنها من أعظم اغتنام الأوقات والأعمار. لنصوم الاثنين والخميس، لنصوم ثلاثة أيام وهي أيام البيض، لنصوم شعبان فإن النبي كان يصومه، ما صام من شهر كما كان يصوم من شعبان، ولقد كان يصوم شعبان كله في رواية إلا قليلا. في بعض الأسئلة لعلنا أن نجيب على بعضها، وفيها بعض ما سنقوله بدلاً أن نقوله في المحاضرة نجيب عليه في الأسئلة. هذا سائل يقول، اسمحوا لي أختصر الأسئلة: نريد أن تبين لنا جدولاً يومياً نستغل فيه الزمن خصوصاً بالليل، علماً بأن أغلبنا يعملون في النهار، وجزاك الله خيرا. يا أخي، أنا لا أضع لك جدولا، فالحمد لله الشرائع والإسلام جعل لك جداول تغنيك عن جدولي وأمثالي، فولا جدول لي، فكيف ولا جدول لي؟ ويشهد الله أنني لا أقول هذا تواضع، وإنما أقول هذا لأن هذه حالي. فأسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن اغتنم الزمن والعمر. الحمد لله، الصلوات الخمس مجدولة. نعم، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المسألة مبرمجة والمسألة مؤقتة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فديننا دين النظام، دين التوقيت، دين الزمن المنضبط الذي لا يهدر ولا يضيع. فانظر إلى الصلوات الخمس كيف يؤذن لها في أوقات محددة لا تتقدم ولا تتأخر. انظر إلى رمضان كيف يأتي، فنصوم شهراً نعبد الله في ذلك الشهر أكثر من غيره من الشهور، نقبل بالنهار صياماً وبالليل قياماً، ولله الحمد والمنة. هذه جدولة شرعية قرآنية نبوية للعبادات وللحياة ولاستثمار العمر. هذا الحج، هذا الحج كما تعلم له أشهر. نعم، كما علمت أشهر الحج، نعم كما علمت عشر ذي الحجة، وكما علمت الأحاديث التي وردت في ذلك، كل هذه برامج للعمل الصالح. فهناك الصلوات الخمس كل يوم وليلة، عندك خمس صلوات، وعندك السنن الرواتب يا أخي 12 ركعة سنن رواتب زيادة على الفرائض 17 ركعة، هذه برمجة أيضا. أربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة. من حافظ عليها دخل الجنة، من حافظ عليها دخل الجنة. هذه برمجة، هذه استغلال للعمر. هناك صلاة الضحى، هناك صيام ثلاثة أيام البيض، هناك أخي الوتر، هناك صلاة الليل، هناك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. برمجة. وناهيك عن الوظائف التي دعاك الله لها ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي المسلم، هناك وظائف وعبادات وأذكار وأوراد للصباح وللمساء وأدبار الصلوات في أذكار وأوراد، هذه كلها يا أخي برامج عملية عبادية قد برمجها لك المشرع الحكيم ووضعها لك وطبقها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، حقوق المسلم عليك التي ذكرتها الأحاديث في خمس وست وسبع. حق المسلم على المسلم خمس، في بعض الروايات حق المؤمن على المؤمن ست، وفي بعضهم سبع. نعم، من عيادته إذا مرض، وتشييعه إذا مات، وتشميته إذا عطس، ورد السلام عليه وسلم، ونصحه إذا استنصحك. نعم، هناك حقوق، كل هذه برامج واجب علينا أن نطلع بها وأن نهتم وأن نعتني بها. صلة الأرحام، بر الوالدين، زيارة المقابر، الذهاب لمسجد الراجح أو لمسجد عتيقة أو غيرها من المساجد التي يؤمها الناس الصلاة على جنائزهم ويأتون بأمواتهم، احضرها، اذهب إليها، أتعب راحلتك وسيارتك في المشي إليها، ففيها القراريط وفيها الأجور، احضر حلق العلم، برمج نفسك في حضور مجلس فضيلة الشيخ صالح الفوزان، فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي، فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، وغيرهم من العلماء والمشايخ الأفاضل، الشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ، شيخ عبد الله بن غديان، وغيرهم من العلماء. الحمد لله، البلد مليئة ولله الحمد بالعلماء وبالمشايخ الفضلاء. حافظ على دوامك وعملك، حافظ على نومك في وقته، إياك وفضول المجالس، إياك والإفراط في النوم والإفراط في الكلام والإفراط في الطعام، فإنها كلها ويلات تجر إلى الأسف والندم والحسرة وضياع العمر. تقول: أريد أن تنصح النساء عن لبس العباءة الكتف، عن لبس العباءة كذا مكتوب الكتف، ولبس البرقع والنقاب وإظهار المفاتن، وعن حمل الجوال في المسجد ووضع الموسيقى. طيب، جزاها الله خير أختنا الكريمة. ننصح أخواتنا بالحجاب الشرعي الصفيق الفضفاض الكاسي لجميع بدنها من رأسها إلى أخنص قدمها، هكذا تكون المؤمنة. تقول أم المؤمنين عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب: خرجنا كأنهن الغرباء. الغراب أسود كله، أيه، فما طلع لا وجه ولا أصبع ولا رجل، كأنهن الغربان. فأنصح أخواتي إذا تبرقعنا أو تنقبنا أن يلبسن اللباس الشرعي في النقاب والبرقع، أما نقاب توسع فيه العينين فهذا فتنة وليس نقاب. مع الأسف الشديد بعض النساء تتبرج بالنقاب والبرقع، توسع فتحته وتكتحل، وربما تضع الرموش الصناعية، وربما وضعت العدسات الملونة، ثم تصبح فاتنة مفتونة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أصناف أهل النار نساء كاسيات مائلات مميلات، كأن رؤوسهن أسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا تشم ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أما الجوالات فمن فضل الله ما سمعنا إلا صوت منبه الجوال، وأعذر لأن المنبه هذا غير مقصود، والمنبه مركبة يمكن عشان الصلاة، ولكنه رن عليه في المسجد فيعذر إن شاء الله، فلم أسمع صوت. لكن يجب على المسلمين أن يعتنوا بالمساجد وأن يحافظوا على حرمتها، وأن يجنبوها الأصوات المحرمة كالموسيقى وكرنين الهاتف وكالوسائخ والقذرات ورفع الأصوات والبيع والشراء وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أتعجب، يعني بعض النساء تتعمد إظهار مفاتنها، وش تبي؟ سؤال، وش تبي؟ ليه تطلعين المفاتن؟ علشان؟ علشان إيش؟ عشان تحدث الفتنة؟ يعني ترضى أخت من أخواتنا إذا أظهرت شيء من العينين أو شيء من الخدين أو شيء من الذراعين أن يقال لها يا فاتنة يا مفتونة؟ ما ترضى. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال عن المتبرجات: إلعنوهن فإنهن ملعونات. بس انتبهوا يا أخوان، ما يجي واحد يقول الله يلعنك، لا، لعن المعين غير، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة ولعن فيها عشرة، ويوم واحد من الصحابة لعن رجل يشرب الخمر كثيرا ويؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلده، لما قال ما ألعنه قال: لا تعن الشيطان على أخيك، فنهى. فعلم أن المقصود باللعن العموم، فاعل هذا العمل لا على التعيين. فلا يجوز أن نقول لعن الله فلانا المتبرجة، ما يجوز، لكن يجوز أن نقول اللهم لعن المتبرجات، يعني النبي يقول لعنوهن، هذا على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص والتعيين. مثل ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكافرين. نقضت الوضوء أثناء الطواف من العمرة في العمرة، هل يعاد من الميقات أم ماذا أفعل؟ إذا نقض المسلم وضوءه وهو يطوف فقد بطل الطواف، ويخرج ويتوضأ ويجدد الوضوء ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد. أما إن قطعته الصلاة المفروضة بأن أقيمت الصلاة فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال، منهم من يبطله ويستأنف من جديد، ومنهم من يقول أكمله من حيث وقفت، وهناك قول وسط وهو أعدل الأقوال، وهو أن يكمل الشوط عند الحجر، فإن لم يكمل يبطل الشوط الذي لم يكمل وتحسب الأشواط التي وصل بها عند الحجر ويستأنف ويكمل طوافه. مثل رجل أقيمت الصلاة وهو يطوف وصل عند الحجر وقد طاف ثلاثة أشواط، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر وعند الحجر، كمل الثالث ولم يبدأ بالرابع، يصلي وبعد ما ينتهي يستأنف الرابع. رجل أقيمت الصلاة وهو عند الركن اليماني ولم يستطع أن يصل إلى الحجر لكثرة الخلق والزحام، فكبر الإمام فكبر الناس وكبر هو عند الركن اليماني في الشوط الثالث، نقول بطل شوطك الثالث واستأنف من الحجر الشوط الثالث والطواف. واضح؟ أما اللي انتقض وضوءه وش يصير له؟ بطل الطواف جميعا حتى لو كان في السادس، ويستأنف الطواف من جديد، لأن انتقاض الوضوء يبطل الطهارة، ولا يحتاج إذا انتقض وضوءه في الطواف أنه يرجع للميقات، لا أبدا. أما في السعي إذا انتقض الوضوء في السعي فلا يضر، أو حاضت المرأة وهي في المسعى فلا يضر، تكمل السعي، ما يشترط له الطهارة السعي. واضح؟ تقدر تعيد هالكلام الأخير؟ السعي يشترط له الطهارة ولا ما يشترط؟ ها؟ يعني طيب سؤال أنتم يا الأخوان، وهو يسعى في الشوط الرابع انتقض الوضوء ماذا يعمل؟ أي ها؟ يسعى أي أحسنت، تقول ما حكم ذهاب المعلمة مع سائق إلى مقر عمل بدون محرم؟ إن كان معها بعض زميلاتها أو بعض نسائها أو زوجة السائق انتفت الخلوة، أما إن كان لوحدها معه فلا يجوز. الذي أفتت به اللجنة الدائمة أن شرط الأربعين، أن شرط الأربعين مرجوح، وأن ثلاثة يجزئون جمعة، هذه فتاوى واختيار علماؤنا. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والنجاح، وأشكركم على صبركم وعلى احتسابكم هذه الدقائق، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجمعنا بالفردوس الأعلى كما جمعنا في بيت من بيوته، وأن يبارك في هذه الدورة، وأن يوفقنا والعلماء والمشايخ لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يهدينا وإياهم، وأن يجمع قلوبنا وقلوبهم على الحق والهدى، وأن يهدي شبابنا وبناتنا وسائر المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13926.